الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر هذا الفصل، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، وفيه الشروط في النكاح. والشروط في النكاح شيء، وشروط النكاح شيء، كما قلنا تماما في الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط في النكاح هي أن يلزم أو أحد المتعاقدين، أحد الزوجين الآخر، ما له فيه منفعة، يشترط شرطا له فيه منفعة، إما الزوج وإما الزوجة. هذه الشروط الأصل فيها الصحة إلا ما ورد النهي عنه، هذا أولا. ثانيا، هذه الشروط موضعها إما أن تكون قبل العقد بيسير، وإما أن تكون في أثناء العقد، فأما إذا كانت بعد العقد فلا اعتبار لها، هذا ثانيا. ثالثا، الحنابلة يرون أن الوفاء بهذه الشروط مستحب لا واجب، يستحب ولا يجب، وإذا وقع الإخلال به فله الفسخ، أو فللطرف الآخر الفسخ. والقول الثاني، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم، أن الوفاء بهذه الشروط واجب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا تقرر هذا، فقد ذكر المصنف رحمه الله أن الشروط في النكاح نوعان: إما صحيحة وإما فاسدة. والصحيحة كما قال، والشروط في النكاح نوعان: صحيح، وهذه الشروط الصحيحة قد يمكن أن نقول بأنها لها نوعان: شروط يقتضيها العقد، شروط يقتضيها العقد، هذه لا حاجة لذكرها، كأن تشترط أن تقول: أتزوج بشرط أن تسلموا لي الزوجة، أو أن مثلا أن تقول أن تقول الزوجة: بشرط أن تسلمني المهر، أو تقول يقول الزوج: بشرط أن أستمتع بها. هذه شروط لا حاجة لذكرها، فهي شروط من مقتضى العقد. وسيأتي في الشروط الفاسدة أن أي شرط ينافي مقتضى العقد هو شرط فاسد والعقد صحيح. النوع الثاني من الشروط الصحيحة الذي أشار إليه بقوله: كشرط زيادة في مهرها، الشروط التي تنتفع بها تنتفع بها المرأة بما لا ينافي العقد، بما لا ينافي العقد. قال: كشرط زيادة في مهرها، قالت: أشترط أن يكون مهري كذا، أشترط مثلا أن تكون نفقتي كذا، أشترط مثلا أنني مثلا لا أخرج من داري ونحو ذلك، أشترط أنني أتوظف، وهكذا. وهناك شروط بعضها ينافي العقد كما سيأتي، فهذه الشروط لا تجوز. لكن شروط لا تنافي العقد وللمرأة فيها منفعة، هذه شروط جائزة، يجوز للمرأة أن تشترطها، وهي شروط صحيحة. لكنه قال: فإن لم يفي بذلك، تفهم من كلامه أنه لا يشترط، وكما قلنا قبل قليل أن المذهب على الاستحباب، لكن القول الثاني أنه على الوجوب. فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ، لها الفسخ، ولم يقل يقع الفسخ، فالخيار لها، فإذا أخل بشرطها فإن لها أن تفسخ هذا العقد، لها أن تفسخ هذا العقد. اشترطت عليه مثلا أن مثلا أعطونا شرط، اشترطت مثلا أن يسافر بها إلى بلد من البلدان، ثم لما حصل الزواج أخل بهذا الشرط، فلها الخيار. اشترطت أن تتوظف فمنعها، اشترطت أن يكون نفقتها هذا المقدار فلم يعطيها ذلك، لها الفسخ، ولها أن تمضي ذلك النكاح، لأن الشرط من حقها، فإذا أسقطته فلها ذلك. اشترطت مثلا أن لا يتزوج عليها، فإذا رضي بذلك ودخل بهذا، ثم أخل به فلها خيار الفسق. قال وفاسد. الآن ذكر الشروط الفاسدة، وهذه الشروط الفاسدة أشار أيضا إلى أنها نوعان. قال وفاسد يبطل العقد، هذا النوع الأول، وهي شروط فاسدة مفسدة أو نقول مبطلة للعقد. قال وهو أربعة أشياء، أربعة عقود وأمور في النكاح متى ما وجدت أفسدت وأبطلت العقد. الأول قال نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. إذن فالشغار يكون فيه شرط، أزوجك على أو بشرط أن تزوجني. والشيء القيد الثاني لا يوجد مهر، فإذا وجد مهر لهذه ولهذه فعلى المذهب لا شغار. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار، وفسره ابن عمر بقوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، وهذا في الصحيحين. فتفهم منه أنه إذا وجد مهر جاز. لماذا نهي عن الشغار؟ قالوا لأنه لم يوجد فيه مهر، وقالوا أيضا لأنه مظنة أن يتسمح الرجل في اختيار الكفء لموليته لأجل مصلحته هو. ثم أيضا هنا يقال موليته أوسع من كونها ابنته، بل أخته وابنته ونحو ذلك، فكلها داخلة في موليته. قال والمحلل، هذا الثاني من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد، المحلل نكاح التحليل. والمراد به أن يتزوج الرجل من طلقت ثلاثا بقصد تحليلها، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يشترط عليه، إما أن يشترط الولي، نعم يشترط الولي عليه فيقول له بشرط أن تحللها، أو تشترط الزوجة فهذا نكاح تحليل. وإما أن لا يشترط عليه لكن ينويه هو، ينوي أنه سيتزوجها ليحللها لزوجها الأول ثم يطلق، وليس له قصد الديمومة والاستمرار، فهذا نكاح تحليل. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا نكاح فاسد من أصله، فلا اعتبار لهذا العقد ولا يعتبر تحليل لها. قال طيب لو كان الذي نوى الزوجة أو الولي ولم يشترط عليه شيء فلا اعتبار لذلك على الصحيح. لماذا؟ لأن من لا أثر من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، لا أثر لنيته. ويستدلون لذلك بما ورد في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالوا فيفهم من ذلك أن لها قصد الرجوع، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. الثالث قال والمتعة، وهذا ثالث العقود أو نقول الشروط الفاسدة التي تبطل العقد، المتعة، وهو النكاح المؤقت إلى أمد، إما أن يكون أمد معروف وإما أن يكون أمد مجهول. إلى أمد معروف كأن يقول تزوجك ولمدة شهر، مجهول يقول مثلا أتزوجك ما دمت مثلا متوظف في هذه البلدة، أو ما دمت موجودا في هذه البلدة، متى سيسافر هو لا يدري. هذا إلى أمد محدد مؤقت، فلا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المتعة بعدما كان مباحا في أول الأمر. قال طبعا وهذا يختلف عما إذا نوى في قلبه هو ألا يستمر، وإنما الكلام هنا عن الشرط. فالأول هو نكاح المتعة، والثاني النكاح بنية الطلاق، وفيه كلام لأهل العلم ليس هذا موضعه. قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. معلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، هذا الرابع من العقود الفاسدة التي تبطل العقد. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل في النكاح أنه عقد لا ليس فيه تعليق، ليس فيه تعليق، فالتعليق فيه يفسده. قالوا: كما لو قال أزوجك ابنتي بشرط أن يرضى أبنائي الآخرين، أو بشرط أن يرضى إخوتي ونحو ذلك. ولذلك قال: على شرط غير مشيئة الله تعالى. لو قال مثلا أزوجك ابنتي، كما قلنا، إذا جاء نهاية السنة، إذا جاء نهاية السنة، أو إذا رضيت أمها، فعقد، نقول: لا، لا تعقد الآن، تستشير أحد، استشر وانتهي، حتى إذا جاء العقد، العقد إمضاء ليس فيه استثناء. وهنا قال: غير مشيئة الله، فهذا لا يؤثر. فلو قال: زوجتك ابنتي إن شاء الله، لأن التعليق بالمشيئة لا لا لا يؤثر في هذه. قال: وفاسد لا يبطله. هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة، وهي شروط فاسدة تفسد هي وأما العقد فصحيح. قال: كشرط أن لا مهر. اشترط أن لا مهر، يقول: أتزوجك على أنه ليس لك مهر. لماذا لا يصح؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، مقتضى العقد أنها لها مهر، فهذا الشرط نقول لا اعتبار له في هذه الحالة. قال: أو لا نفقة، لأن الزواج بدون مهر هو من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو لا نفقة، قال: أتزوجك على أنه ليس لك نفقة. هذا أيضا شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه ينبني عليه إسقاط حقها. النفقة حق في مقابل الاستمتاع، فلها الحق فيه، فلو تزوجت بهذا ودخلت بهذا الشرط فالشرط فاسد والعقد صحيح، فلها أن تطالبه بالنفقة. فلو قال: اشترطت عليها، لقيل له: هذا شرط أصلا ينافي مقتضى العقد. قال: طبعا مثل هذه الأمور قد تقوم على التراضي، لكن متى ما امتنعت الزوجة من هذا ولم تعتبره فلها الحق، ما دام عقد الزوجية موجود. قال: أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل. يقول مثلا، أو تقول: اشترط أنك مثلا تبقى عندي كل المدة، أو أن تبقى عندي يومين ويوم عند ضرتي، أو بالعكس تقول تبقى عندي يومين في الأسبوع مثلا. فهذا يقول: هذا شرط فاسد لا يبطل العقد ولا لا يفسد العقد. هذه الشروط إذا دخلت بها الزوجة فإنها لا اعتبار لها إلا إذا تراضياهما بناء على ذلك، فهذا تراضي لا اعتبار له في الإلزام وفي الفسخ. طيب، قلنا لو شرطت أن لا يتزوج عليها، هذا شرط لها فيه مصلحة وهو قد رضي به فيثبت عليه حينها. قال: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد به فله الفسخ. إن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، سيأتي في العيوب أن من العيوب ما ينفسخ النكاح به إذا وجد، لكن ثمة عيوب لا ينفسخ بها النكاح. هذه العيوب لو أنه شرط نفيها فوجدها فله الفسخ. ولذلك قال: وإن شرط نفي عيب، يعني عيب في الزوجة، لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. للزوج الخيار أنه يفسخ، لأنه يفوته بعض المقصود فله أن يفسخ. مثلا قال: اشترط أن تكون مثلا طويلة، أو أشترط أن تكون مثلا ليست بعرجاء، أو فلما تزوجها وجد بها عرجا، أو لما تزوجها وجد أن بها يعني، وكان قال أشترط أن تكون متكلمة طلقة في الكلام، ما تكون فيها تأتأة، فاشترط ذلك فله الفسخ. طيب لو لم يشترط ليس له الفسخ، ليس له الفسخ حينها، إلا في عيوب له أن يفسخ، وهي التي سيذكرها بعد ذلك في فصل العيوب في النكاح. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليتكلم فيه عن العيوب في النكاح. قال رحمه الله: فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. العيوب عند الحنابلة في المذهب عيوب معدودة، عيوب معدودة يذكرونها وينصون عليها، وهي ثلاثة أنواع: إما أن يكون عيبا خاصا بالمرأة، أو مختصا بالرجل، أو مشتركا بينهما. قال: وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجل كجب وعنة، أن يكون مجبوبا أي مقطوع الذكر، وعنة أن يكون عنينا لا يستطيع أن يطأ. قال: ومثل ذلك أيضا لو كان مخصيا ونحو ذلك، فإن هذه عيوب إذا ما وجدت في الرجل فإن للمرأة الفسخ كما سيأتي. قال: ونوع مختص بالمرأة أي عيوب خاصة بالمرأة. قال: كسد فرج، يكون فرجها مسدودا ليس فيه مسلك للذكر. قال: ورتق كذلك أيضا لو كانت رتقاء، إما أن يكون يعني فيه لحمة زائدة أو غير ذلك من الأشياء التي يذكرون الرتق والفتق والعفل، كلها عيوب تمنع من الوط. قال: هذه إذن العيوب إذا ما وجدت في المرأة فللزوج أن يفسخ. ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. قال: ونوع مشترك بينهما، عيوب متى ما وجدت في أحد الزوجين فللآخر الفسخ. قال: كجنون، يعني إذا كان يجن أو كانت تجن، سواء كان دائما أو كان يأتيه أو يأتيها الجنون أحيانا، فله أو لها الفسخ، لأن النفس لا يمكن أن تأمن وتسكن عند من هذه حاله. قال: وجذام، فيها أو فيه جذام، والجذام الداء الذي تتآكل معه الأطراف. قال: فيفسخ بكل من ذلك، كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يفسخ به. قال: ولو حدث بعد ذلك، يعني أن هذه العيوب يفسخ بها ولو أنها وجدت بعدما عقد وتزوج، لأنها تمنع تمام الاستمتاع، وفيها يعني تنفير لمن ليس فيه هذا العيب، ولأنه أيضا يخاف أن يتعدى هذا العيب إليه. ثم أيضا هي عيوب في النكاح. قال: لا بنحو عمن وطرش. طبعا ولو حدث بعد دخول، هذا يستثنون منه العنة، لأنهم يقولون كما سيأتي إشارة إليه أنه إذا ثبت أنه وطئ مرة، على المذهب إذا ثبت أنه وطئ مرة فلا يعتبر عنينا، إنما بقية الأدواء وبقية العيوب يثبت بها الفسخ ولو وقعت بعد ذلك. ثم قال: لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل إلا بشرط. هذه العيوب التي ذكرها ونحوها يقول لا يفسخ بها إلا إذا ذكرت، إلا إذا ذكرها ونفاها في العقد، كما ذكر هنا يقول: لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل، لأن هذه الأمور هي لا تمنع كمال الاستمتاع، ولا يخشى أصلا أيضا أنها تتعدى إليه، فهي عيوب لا توجب الفسخ. نعم كان ينبغي أن يخبر بها، ومثل هذه الأمور يعني من الخيانة أن لا تذكر، بل من الصدق أن تذكر مثل هذه العيوب إذا كانت وجدت في الزوجة، لكنها إذا لم تذكر فليس له الفسخ إلا إذا كان قد نفاها، إلا إذا كان قد نفاها، ولذلك قال إلا بشرط كذا. هذا طبعا هذا رأي المذهب. في المسألة قول آخر وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن كل عيب يمنع ينفر من من من من كمال الاستمتاع ولا يحصل به المقصود النكاح فإنه له فيه الخيار، لكن الحنابلة لا، يقولون العيوب معدودة، واحد اثنين ثلاثة وهكذا. قال ومن ثبتت عنته، الآن تكلم على عيب العنين، والعنة بالضم كما قلنا العجز عن الوطأ. من ثبتت عنته أجل سنة، يؤجل سنة. قال من حين ترفعه إلى الحاكم، القاضي هو الذي يقرر هذا، فهو الذي يحدد هذه المدة سنة حتى تمر عليه جميع الفصول. قال فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ، إذا مرت السنة ولم يطأ فلها الفسخ، لأنه لما تزوجته قالت هو عنين، فيضرب له القاضي مدة سنة. طيب لو كان ثبت أنه وطئ قبل ذلك على المذهب انتهى الأمر. قال وخيار عيب على التراخي، خيار العيب هنا كما هو في خيار العيب في البيع، يقول هو على التراخي لأنه لدفع ضرر وقع، لكن ما لم يوجد منه دليل الرضا. وهنا قال وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا، فإذا وجد من الآخر ما يدل على الرضا فإنه يسقط حقه في الفسخ. هذا الخيار إما هذا الرضا، إما أن يكون بالقول كأن يقول أو تقول رضيت بك بهذا العيب، وبالفعل بالوطء، فالوطء دليل الرضا، فإذا وجد فإنه يدل على الرغبة فليس له الفسخ بعد ذلك. قال لا في عنة إلا بقول، إذا كان العيب العنة فهذا لا بد فيه من القول، لا بد فيه من القول، يعني لا بد أن تنطق وتقول أنا أسقطت حقي، أسقطت حقي في هذا، لأنه أصلا لا يمكن أن يطأ في هذه الصورة. قال ولا فسخ إلا بحاكم، الفسخ فيما يتعلق بعيوب النكاح إنما يتولاه القاضي. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر هو مظنة اختلاف، فلا بد فيه من أن يرجع إلى القاضي الذي هو، فهو الذي يتولى الفسخ، وهذا الذي عليه العمل الآن. قال فإن فسخ، الآن ذكر ماذا يترتب على الفسخ، وأشار إلى أنه إما أن يقع الفسخ قبل الدخول وإما أن يقع الفسخ بعد الدخول. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، إذا وقع الفسخ لأجل عيب في أحد الزوجين وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر، كما يقول فلا مهر، إذا وقع الفسخ لا مهر للزوجة حينها، لأنه إما أن يكون الفسخ لأجل عيب بها فالفسخ بسببها، وإما أن يكون بشيء من جهته، فهنا أيضا فالفسخ والفرقة جاءت من جهتها، هي التي طلبت هذا الفسخ، فلا مهر. طيب بعد العقد، بعد الدخول، قال وبعده لها المسمى. بعده يعني بعدما يحصل الدخول لها المهر المسمى المحدد. قال يرجع به على مغر. هو دفع المهر ثم تبين بعدما دخل بها أن فيها واحد من هذه العيوب، هي تستحق ما بذل لها من المهر. طيب ماذا يعمل هو؟ يرجع على من غره. الذي غره الولي، ما أخبر، قد يكون العيب ما يدري به حتى الولي، إذن يكون الذي غر المرأة. وقد قال علي عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها، فيرجع على الذي غره في هذه الحالة. قال الآن ختم الفصل بإشارة يسيرة إلى ما يعنون له الفقهاء بحكم نكاح الكفار، فقال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. هؤلاء الكفار نقصد بهم من كانوا في حكم المسلمين، فهم إذا ترافعوا إلينا وأرادوا أن يتزوجوا فنزوجهم على سنة المسلمين، لكن إذا دخلوا في الإسلام أو نعم إذا دخلوا في حكم المسلمين وهم متزوجون فنقرهم على نكاحهم ولو كان فاسدا إذا كانوا يعتقدون صحته، إذا كانوا يعتقدون صحته في عرفهم أو في شرعتهم. ولذلك قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، إن اعتقدوا صحته. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. إذا أسلم الزوجان، دخل الزوجان في الإسلام، إذا كانت المرأة تباح له يقران. دخل عندنا مثلا زوجان دخلا في الإسلام، نظرنا وإذا المرأة تباح له، هي ليست بأخت له، ليس فيها مانع من موانع النكاح، فالمرأة تباح له، فإنهما يقران على ذلك، يقران على هذا النكاح، لأن ابتداء النكاح ليس فيه مانع، فلا يوجد مانع من استدامته. طيب لو كان فيهما مانع فلا يقران عليه، مثلا أسلم وكان قد تزوج وهي مثلا عمته أو أخته أو نحو ذلك، فلا يقران على ذلك. بقيت مسألة ما ذكرها المصنف، وهي ما إذا أسلمت، إذا أسلم الزوج، إذا أسلم الزوج ولم تسلم الزوجة الكتابية فلا إشكال، لكن إذا أسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج فإنها تمهل حتى تنتهي العدة، فإن أسلم فهي زوجته، وإن لم يسلم فإنها لا تحل له ولها أن تتزوج غيره بانتهاء العدة، بانتهاء العدة. وهذا الذي أشار إليه العلماء في هذه الصورة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.